وصفاته عز وجل فما وحدوه. فهؤلاء يعني أشركوا في أحديته عز وجل وفي فرديته، فجعلوا أنفسهم كالمعتزلة خالقين لأعمالهم، وأشركوا بالله عز وجل في ربوبيته، وألحدوا في أسمائه وصفاته. يقول: أولئك خصماء الله يوم القيامة، تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا. ورضي الله عن المؤمنين إذ عرفوه حق معرفته وقدروه حق قدره ووحدوه بإلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته إلى آخر ما ينبغي، وهو اعتقاد أهل السنة والجماعة. ثم قال: فمن لا يؤمن بالقضاء والقدر وينقاد للأمر والنهي فهو مكذب بالشهادتين ولو نطق بهما بلسانه. قال: وهذا البحث سيأتي تفصيل كلام على هذا الإلحاد وهذه الفرق، سيأتي تفصيله عن قريب إن شاء الله في موضع. وإنما ساقنا الكلام إليه ها هنا الكلام على كمال أحدية الله عز وجل، الكمال أو الكلام على كمال أحدية الله عز وجل في إلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته وأفعاله وقدره وشرعه، وأنه لا معارض لمشيئته ولا معقب لحكمه، وأن المخلوق لا تصرف له في نفسه فضلا عن غيره، ولا قدرة له على ما لم يقدره الله تعالى عليه. ثم يقول أو يبين إقامة الحجة على من أشرك بالله عز وجل في إلهيته بتوحيده له في ربوبيته. يعني يقول هناك من أشرك بالله عز وجل في إلهيته، ومع هذا هم يقرون له بالربوبية، فيقيم عليهم الحجة في إشراكهم بإلهيته بما يؤمنون به، وهو أنه ليه؟ هو أنه الرب. ثم يقول: وقام يقيم الحجة تبارك وتعالى على من أشرك معه إلها غيره بأحديته في الربوبية والأسماء والصفات وإقرار المشرك بها. فهم أقروا بربوبية الله عز وجل لكنهم أشركوا في إلهية، فيقيم عليهم الحجة بإيه؟ فيقيم عليهم الحجة بذلك. وذكر الآيات التي تدل على هذا: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا هل تعلم له نظير، ها؟ ويقول تعالى: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. فهو يقول: الله الذي خلقكم، وهم يقرون بذلك، ثم رزقكم، وهم يقرون بذلك أيضا، ثم يميتكم ثم يحييكم، كل هذا خصائص ربوبيته عز وجل التي أنتم مقرون بها، هل من شركائكم من تعبدونهم من دون الله عز وجل من يفعل من ذلك من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. فهو يقيم الحج عليهم بما يعتقدونه فيما يشركون إيه؟ به الله عز وجل. طيب، أيضا ننتقل إلى الكلام خارج الكتاب في الحاشية، نتكلم عن معنى اسم الأحد. الأحد الفرد، الأحد معناه الفرد، وقال: الأحد الفرد القدير الأزلي. فالأحد معناه الإيه؟ معناه الفرد، كأن هذا يعني عطف بيان أو تفسير للإيه؟ للأحد. الأحد معناه الفرد، قاله ابن الأثير في جامع الأصول. ومعنى الأحد أي الذي لا شبيه له ولا نظير له، قاله البيهقي أيضا في الاعتقاد. يبقى الأحد معناه الذي لا شبيه له ولا نظير له، ومعناه أيضا الذي لا نظير له ولا وزير ولا ند ولا شبيه ولا عديل، ولا يطلق هذا اللفظ على أحد في الإثبات إلا الله عز وجل، لأنه الكامل في جميع صفاته وأفعاله، فلا يطلق لفظ أحد في الإثبات إلا على الله عز وجل. قل هو الله أحد، لكن تقول إيه في النفي؟ لا أحد في الدار، لا أحد في الإيه؟ في المكان. ففي النفي يجوز، لكن في الإثبات لا يطلق إلا على الله عز وجل. وأحد بمعنى الواحد، أحد معناه هو الإيه؟ معناه الواحد، وهو أول العدد. قال أبو حاتم السجستاني في كتابه الزينة: أحد، وهو من علماء اللغة والأصول، قال: أحد هو اسم، أحد هو اسم أكمل من الواحد، يعني أحد أكمل من الإيه؟ أكمل من الواحد. ألا ترى أنك إذا قلت فلان لا يقوم له واحد، جاز في المعنى أن يقوم اثنان فأكثر، فلان لا يقوم له واحد، يمكن أن يقوم له إيه؟ اثنان فأكثر، بخلاف ما إذا قلت لا يقوم له أحد، فلا يقوم لا واحد ولا اثنان ولا ثلاثة ولا أكثر. قال: ويأتي الأحد في كلام العرب بمعنى الأول وبمعنى الإيه؟ وبمعنى الواحد. في كلام العرب الأحد معناه الأول، ومعناه أيضا الإيه؟ ومعناه الواحد. وورود الاسمين في كتاب الله عز وجل، اسم الواحد واسم الايه؟ واسم الاحد. ورد اسم الواحد في 22 آية في كتاب الله عز وجل، منها قول الله تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وقوله تعالى: ولا تقولوا ثلاثة إنتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد. وكما قال تعالى أيضا على لسان يوسف عليه السلام: يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. أما اسمه الأحد فلم يأتي إلا مرة واحدة في سورة الإيه؟ سورة الإخلاص: قل هو الله أحد. فالواحد ورد في 22 آية، أما الأحد ورد مرة إيه؟ واحد. معنى الاسمين في حق الله تعالى، معنى الأحد والواحد في حق الله تعالى. قال ابن جرير: واختلف في معنى وحدانيته تعالى، فقال بعضهم: معنى وحدانية الله عز وجل نفي الأشباه والأفعال عنه. معنى وحدانيته هو نفي الأفعال، نفي الأشباه والأمثال عنه، يعني لا أحد يشبهه ولا أحد إيه؟ مثله. كما يقال: فلان واحد في الناس، أي لا يشبهه أحد في الناس، وهو واحد في قومه، يعني بذلك أنه ليس له في الناس مثل، وليس له في قومه شبيه ولا نظير. فكذا معنى قول الله واحد، يعني به الله عز وجل لا مثل له ولا نظير. يبقى معنى الأحدية هنا أنه نفي المثلية ونفي الشبه والنظير. وقال آخرون في معنى وحدانيته تعالى: انفراده من الأشياء وانفراد الأشياء منه، يعني بينونته عز وجل عن الأشياء. فالله تبارك وتعالى بائن من خلقه، لا يحل في شيء من مخلوقاته، ولا يحل فيهم، ولا يحل منهم شيء في ذلك. فقال الوحدانية معناها إيه؟ معناها انفراده عز وجل من الأشياء وانفراد الأشياء عنه، فهو واحد منفرد بذاته عز وجل. وإنما كان منفردا وحده لأنه غير داخل في شيء ولا داخل فيه شيء. وقال الخطابي: الواحد معناه الفرد الذي لم يزل وحده ولم يكن معه آخر. وقيل أيضا: الواحد هو المنقطع القرين المعدوم الشريك والنظير. فكلها معاني واحد: المنقطع القرين، المعدوم الشريك والنظير، الذي لا مثل له ولا ند له ولا نظير له ولا كفء له. فكل هذا في معنى الوحدة، أو أنه بائن من خلق. وقيل الفرق بين الواحد والأحد أن الواحد هو المنفرد بالذات لا يضامه آخر، معنى الواحد أنه منفرد بذاته، والأحد فيها معنى أكثر وهو المنفرد بالمعنى والذات، فهو منفرد بذاته منفرد أيضا بإيه؟ بصفاته. يبقى ده الأحد معناه منفرد بالمعنى، والواحد معناه منفرد بالإيه؟ بالذات، فهو واحد لا يضاف إليه آخر. وكذلك الأحد هو منفرد بأسمائه وصفاته، معنى المنفرد بالمعنى لا يشاركه فيه أحد، فيكون الأحد أكثر معنى من الواحد. الواحد هو المنفرد بالذات، والأحد هو المنفرد بالذات والأسماء والصفات. لذلك قيل للمتناهي في العلم والمعرفة هو أحد الأحدين، هو أحد الأحدين. وقيل أما الوحيد فإنما يوصف به في غالب العرف المنفرد عن أصحابه. وحيد اللي انفرد عن القوم أو انقطع عنهم تقول عنه إيه؟ أصبح وحيدا، يعني انفرد عن الناس. وإطلاق ذلك في صفة الله سبحانه وتعالى كما يقول الخطابي ليس بالبين عندي صوابه، ليس بالبين عندي صوابه أن يقول عن الله عز وجل أنه إيه؟ أنه وحيد، لكنه واحد ولكنه إيه؟ أحد. وأيضا الأصل في الأسماء أنها توقف فيه، فطالما أنه لم يأتي الوحيد لا في كتاب ولا سنة فلا نطلق هذا الإيه؟ فلا نطلق هذا. لذلك قال لا أستحسن التسمية بعبد الوحيد كما أستحسنها بعبد الواحد وعبد الأحد. وأرى كثيرا من العامة قد تسموا به، يعني قد هذا موجود عبد الوحيد، ها يجد كثير إيه من العامة كذا، لكن الله عز وجل اسمه الواحد واسمه الإيه واسمه الأحد. هل اسمه الفرد؟ ها الواحد الأحد مش كذا؟ قال هنا الأحد الفرد، الفرد هنا إيه ليس اسم من أسماء الله عز وجل، لكن هو صف بمعنى الإيه بمعنى الأحد أو بمعنى الواحد، هو صف لكنه ليس الاسم. لكن الأحد صفة واسم، والواحد صفة وإيه واسم. طيب كذلك الإيه هو الأحد الفرد القدير الأزلي. القدير ها القدرة صفة ذاتية لله عز وجل، ما زلت أتكلم في الحاشية، ها القدرة صفة ذاتية لله عز وجل. هو ما تكلم عنه الشيخ هو آثار القدرة، لكن نريد أن نعرف معنى الإيه معنى اسم القدير لله عز وجل. والقدرة مشتقة من القدير، هي صفة لله عز وجل، صفة ذاتية ثابتة لله عز وجل بالكتاب والسنة. ومن أسمائه تعالى القادر والقدير والمقتدر، القادر والقدير والمقتدر. ومعنى القدرة لغة معناها القوة، والفرق بين هذه الأسماء أنه قادر وأنه قدير وأنه مقتدر سبحانه وتعالى. قال الزجاجي القدير أبلغ في الوصف بالقدرة من القادر. القدير هو أبلغ في الإيه؟ في الوصف بالقدرة من القادر، لأن القادر اسم فاعل، من قدر يقدر فهو قادر، قدير من فعيل، وفعيل من أبنية المبالغة، وأكثر ما يجيء فعيل اسم الفاعل مما كان فعله على فعل غير متعد، على فعل غير إيه؟ متعد، نحو ظرف فهو ظريف، شرف فهو شريف، يراد بذلك المبالغة في الوصف بالظرف والشرف. وكذلك جميع ما جاء على وزن فعيل إنما هو للمبالغة في الوصف، سميع وبصير إليه، المقصود به المبالغة في الإيه؟ في الوصف. فعلى هذا يكون القدير أبلغ في الوصف بالقدرة من إيه؟ من قادر. وقال ابن جرير ومعنى قدير قادر، معنى قدير إيه؟ قادر، لكلام ابن جرير، كما معنى عليم عادل. قال على ما وصفت فيما تقدم من نظائره، سميع سامع ها بصير باصر إلى غير ذلك، من زيادة معنى فعيل على فاعل في المدح والذم. فلما أقول قدير هذا أكثر ها مدحا من قادر كما يقول ابن جرير رحمه الله. وقال ابن الأثير في أسماء الله تعالى القادر والمقتدر والقدير، قال القادر اسم الفاعل من قدر يقدر، والقدير فعيل منه وهو للمبالغة، والمقتدر مفتعل ها من اقتدر وهو أبلغ من إيه من قدير. فيبقى الترتيب في الزيادة في القدرة قادر وقدير ومقتدر. وورد الأسماء الثلاثة لله عز وجل في كتابه تبارك وتعالى. فورد اسم القادر 12 مرة، ورد اسم القادر 12 مرة، يعني 5 منها بصيغ الجمع. من ذلك قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا أو يذيق بعضكم بأس بعض. انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. قل هو القادر، هذا هو اسم الله عز وجل. وكذلك قال تعالى وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون، بالجمع هنا اسمه إيه؟ لقادرون، اسم القادر الله عز وجل أتى هنا بصيغة الجمع. وأما اسمه القدير فورد 45 مرة في كتاب الله عز وجل. من ذلك ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. وقوله تعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. فورد اسم القدير 45 مرة في كتاب الله عز وجل. أما المقتدر فقد ورد 4 مرات فقط، وهي في قوله تعالى وكان الله على كل شيء مقتدرا، وقوله تعالى فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون، بصيغة الجمع. وكذلك في قوله تعالى كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. وفي قوله تعالى إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فورد اسم المقتدر 4 مرات في كتاب الله عز وجل. طيب معنى اسم القادر والقدير والمقتدر في حق الله عز وجل، يعني تكلمنا عن القادر والقدير والمقتدر في اللغة، وأن القدير أبلغ من القادر، وأن المقتدر أبلغ من الإيه؟ من القدير. معنى الاسم في حق الله تعالى يقول الزجاج القادر أي الله القادر على ما يشاء، لا يعجزه شيء ولا يفوته مطلوب، والقادر منا وإن استحق هذا الوصف. يقال للعبد قادر ويقال للرب إيه؟ قادر. فالقادر منا وإن استحق هذا الوصف فإن قدرته مستعارة، أي هي من إقدار الله عز وجل له، فلولا أن الله عز وجل أعطاه هذه القدرة ما كان إيه؟ ما كان قادرا. فقدرته مستعارة وهي عنده وديعة من الله عز وجل، ويجوز عليه العجز في حال والقدرة في أخرى، مرة يعجز ومرة إيه؟ يقدر. والله تعالى هو القادر فلا يتطرق عليه العجز ولا يفوته شيء، فلا يتطرق إيه؟ عليه العجز في حال من الأحوال ولا يفوته إيه؟ شيء. وقال الخطابي ويكون القادر بمعنى المقدر للشيء، أيضا القادر تعنى بمعنى الإيه؟ تأتي بمعنى المقدر للشيء. يقال قدرت الشيء وقدرته بمعنى واحد، كما في قوله تعالى فقدرنا فنعم القادرون، أي فنعم المقدرون. وعلى هذا يتأول قول الله تعالى فظن أن لن نقدر عليه، من؟ يونس عليه السلام من نادى في الظلمات، فظن أن إيه؟ أن لن نقدر عليه، قال أي لن نقدر عليه الخطيئة. فنقدر هنا فسرها بالإيه؟ بالتقدير، أي لن نقدر عليه الخطيئة أو العقوبة، إذ لا يجوز على نبي أن يظن عدم قدرة الله عز وجل في حال من الأحوال. والتفسير الثاني فظن أن لن نقدر عليه، فظن أن نقدر أي نضيق، فظن أن لن نقدر عليه أي إيه؟ أن نضيق، ده تفسير الآخر. لكن هو قال نقدر هنا بمعنى نقدر، فظن أن لن نقدر عليه الخطيئة. ليه؟ لأن الأنبياء معصوم، لأن الأنبياء إيه؟ معصوم، فظن أن الله عز وجل أن يقدر عليه الخطيئة أو العقوب، فلا يجوز للنبي أن يظن عدم قدرة إيه؟ أو قدرة الله عز وجل. طيب هذا في معنى القدر، أي القادر على ما يشاء لا يعجزه شيء ولا يفوته مطلوب. القدير يقول السعدي القدير أي كامل القدرة، بقدرته أوجد الموجودات، وبقدرته دبرها، وبقدرته سواها وأحكمها، وبقدرته يحيي ويميت ويبعث العباد للجزاء. ويجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته، الذي إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، وبقدرته يقلب القلوب ويصرفها على ما يشاء ويريد. أما المقتدر معناه كما يقول الخطابي في حق الله تعالى هو التام القدرة، لا يمتنع عليه شيء ولا يحتجز عنه بمنعة وقوة، لا يعني يمتنع عليه شيء ولا يحتجز عنه بمنعة ولا قوة، ها؟ لا يستطيع أحد أن يمنعه مما يريد أن إيه؟ أن يفعل. وأيضا في وجود المخلوقات، هذا من أثار هذه القدرة، في وجود المخلوقات التي لا تحصى بتعدد أشكالها وبتنوع أصنافها، برهان ساطع وآية ظاهرة على كمال قدرة الله عز وجل. وقد بسط الله تعالى بيان ذلك في مواضع جمة من كتاب، بيان إيه قدرته تبارك وتعالى على خلق المخلوقات بتعدد أشكالها وبتنوع إيه أصنافها، فهذا برهان ودليل على إيه على كمال قدرة الله عز وجل. طيب، أيضا مما يتعلق بقدرة الرب عز وجل، اتفق المسلمون وسائر أهل الملل أن الله عز وجل على كل شيء قدير، كما نطق بذلك القرآن في مواطن كثيرة، إن الله على كل شيء إيه؟ إن الله على كل شيء قدير. طيب، والناس في ذلك على ثلاثة أقوال. طائفة تقول هذا عام، لأن الله على إن الله إيه؟ إن الله على كل شيء قدير، على كل شيء قدير، هذه صيغ عموم، هذه صيغ إيه؟ هذه صيغ عموم. فالناس في ذلك على ثلاثة أقوال. طائفة تقول هذا عام يدخل فيه الممتنع لذاته، الممتنع لذاته من الجمع بين ضدين، وكذلك يدخل في المقدور كما قال بذلك طائفة منهم ابن حزم، تقول هذا عام يدخل فيه الممتنع لذاته. يعني ايه الممتنع لذاته؟ المستحيل، اللي هو ايه الجمع بين الايه بين الضدين، ها، بين الحركة والسكون، بين السواد والبياض، ها، فكل هذا ايه يدخل في الممتنع لذاته. طائفة تقول هذا عام يدخل فيه كل شيء الممتنع لذاته وكذلك المقدور، وطائفة تقول هذا عام مخصوص يخص منه الممتنع لذاته، فإنه وإن كان شيئا فإنه لا يدخل في المقدور. فيبقى إن الله على كل شيء قدير، ها، يقصد من الممكنات، سواء كانت موجودات أو سواء كانت إيه معدومات، يعني غير موجودة لكنه قادر على أن يوجدها. فيبقى إذن إن الله على كل شيء قدير كما يقول المتكلمون، إن الله على كل شيء قدير من الممكنات والمعدومات، مش كده؟ يعني يخرج المستحيلات، يخرج الإيه؟ المستحيلات. فقالوا هذا عام مخصوص يخص منه الممتنع لذاته، دي الطائفة الثانية. وبالتالي فقالوا أن الممتنع لذاته وإن كان شيئا لكنه لا يدخل في المقدور، يعني سموا الممتنع لذاته شيء، سموه إيه؟ سموه شيء، لكن لو كان الممتنع لذاته ليس بشيء، ليس بشيء ولا يسمى شيئا، فيبقى هنا الآية على إطلاقها لا يخص منها شيء، إن الله على كل شيء قدير، فالممتنع لذاته لا يسمى شيء، فالشيء هو الإيه؟ هو الممكن أيضا والمعدوم إذا أراد الله عز وجل أن إيه؟ أن يجب. ده قول الطائفة الثانية. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى والصواب هو القول الثالث الذي عليه عامة النظار، وهو أن الممتنع لذاته ليس شيئا البت، هذا المستحيل لا يسمى إيه؟ لا يسمى شيء، وإن كانوا متنازعين في المعدوم، هل المعدوم يسمى شيء أو لا يسمى إيه؟ أو لا يسمى شيء، فإن الممتنع لذاته لا يمكن تحققه في الخارج، الممتنع لذاته لا يمكن تحققه في الإيه؟ في الخارج، يعني هو ساكن ومتحرك في وقت إيه؟ واحد، وجالس وواقف في وقت إيه؟ واحد، والبياض والسواد مع بعض في وقت إيه؟ واحد. فقال فإن الممتنع لذاته لا يمكن تحققه في الخارج، لكن الذهن يتخيل، لكن الذهن إيه؟ يتخيله ولا يتصوره الذهن ثابتا في الخارج، ولكن يقدر اجتماعهما في الذهن، هذا تقدير فقط في الايه في الذهن، ها لا يكون له حقيقه في الخارج. فانت في دماغك بتقدر اللي بيتحرك واللي ايه واللي ساكن، اللي واقف واللي قاعد وهكذا، هذا تقدره في عقلك لكن لا وجود له في الايه في الخارج، يعني في الحقيقه او في الواقع. قال بان يقال واذا كان يمتنع الحقوق في الاعيان وتصوره في الاذان الا على وجه التمثيل، بان يقال قد تجتمع الحركه والسكون في شيء، فهل يمكن في الخارج ان يجتمع السواد والبياض في محل واحد كما تجتمع الحركه والسكون؟ فيقال هذا غير ممكن، هذا غير ايه غير ممكن، فيقدر اجتماع نظير الممكن ثم يحكم بايه بامتناعه. واما نفس اجتماع البياض والسواد في محل واحد فلا يمكن ولا يعقل، فليس بشيء، يبقى هذا لا يسمى بشيء لانه ايه مستحيل ممتنع لذاته، فليس بشيء لا في الاعيان ولا في الاذهان، فلم يدخل في قوله تعالى وهو على كل شيء قدير. طيب ايضا ثم يقول رحمه الله تعالى المساله الثانيه، يبقى اذا هو لما قال اقوال الناس في قول الله تعالى ان الله على كل شيء قدير، منهم من قال هذا عام يدخل فيه الممتنع لذاته، ومن هؤلاء ابن حزم، ومنهم من قال هذا عام ايه مخصوص يخرج منه الممتنع لذاته، على انهم سموا الممتنع لذاته شيء. والقول الثالث ان هذا عام لا يخصص والممتنع لذاته ليس بشيء، وقال هذا هو القول الايه الصواب. ومنهم ايضا من اخرج المعدوم، فهل المعدوم يعد شيء ام لا يعد شيء؟ قال هنا المعدوم ليس بشيء في الخارج عند الجمهور هو الصواب، ليس بشيء في الخارج لكنه شيء في الايه في الذهن، نعم ممكن ان يكون شيئا في الذهن. والتحقيق ان الشيء اسم لما يوجد في الاعيان ولما يتصور في الاذهان، فالمعدوم شيء لانه ممكن ان يتصوره العقل وان لم يوجد في الايه في الخارج، فما قدره الله تعالى وعلم انه سيكون هو شيء في التقدير والعلم والكتاب وان لم يكن شيئا في الخارج، فما قدره الله عز وجل قدر ان تكون فهو شيء في العقل وفي الاذهان وان لم يكن شيئا في الايه وان لم يكن يعني اتى وقت اخراجه الى الايه الى الخلق او الى الايه الى البريه، لكنه شيء. ومنه قول الله تعالى انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، انما امره اذا اراد شيئا اي قبل وجوده، اذا اراد شيئا قبل وجوده قبل ان يكون موجودا في الخارج فيسمى شيء ام لا؟ نعم يسمى شيء وان كان معدوما لكنه يسمى شيء. ولفظ الشيء في الايه انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، ولفظ الشيء في الايه يتناول هذا وهذا، الموجود في الخارج والموجود في والموجود في الذهن وهو المعدوم، فالمعدوم يسمى والمعلوم يسمى شيء، فهو على كل شيء فهو على كل شيء ما او وجد، وكل ما تصوره الذهن موجود هذا وهذا، فمما لا شك لا يستثنى من ذلك شيء، لا يستثنى من ذلك ايه شيء، اي وهو على كل شيء سواء كان في الخارج او في الاذهان فهو عليه ايه فهو عليه قدير، لا يستثنى من ذلك شيء ولا يزاد عليه شيء، كما قال تعالى بلى قادرين على ان نسوي بنانه، وكما قال تعالى قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا. هذا وجد وجد في الخارج، لم يوجد في الخارج لكنه موجود فين في الذهن وهو عليه قادر، نعم وهو عليه ايه وهو عليه قادر. وفي الصحيحين لما نزلت هذه الايه قال النبي صلى الله عليه وسلم اعوذ بوجهي قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال اعوذ بوجهي، او يلبسكم شيعا قال اعوذ بوجهي، او يذيق بعضكم باس بعض قال هذه ايه اهوى، قال هذه ايه هذه اهوى، فهو قادر على الاوليين وان لم يفعلهما، اي وان كانوا في الاذهان لا في الاعيان ولا في الخارج لكنه ايه قادر عليهما. فالله عز وجل قادر على المعدوم ان يوجده اذا اراد، حذارا. وقال تعالى: وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. قال المفسرون: لقادرون على أن نذهب به حتى تموت عطشا. لكنه ذهب، إذن في الأذهان إذا أراد أن يذهب لذهب به، فهو معدوم. مش كده؟ هذا الأمر إيه؟ معدوم، إنه لم يحدث بعد، لكنه يسمى إيه؟ شيء. وكذلك قال المفسرون: لقادرون على أن نذهب أو أن نذهب به حتى تموت عطشا وتهلك مواشيكم وتخرب أراضيكم. ومعلوم أنه لم يذهب به. وهذا كقوله تعالى: أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا. فهل جعله أجاجا؟ فلم يجعله أجاجا، لكنه لو شاء أن يجعله أجاجا إيه؟ فهو شيء، وإن كان لم يكن في الإيه؟ في الأعيان، ولم يكن في الإيه؟ في الخارج. إلى أن قال تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. فهذا يدل على أنه قادر على ما لا يفعله، هو لم يفعله ولكنه قادر عليه. إذا فهو لم يفعله يعني معدوم، لم يفعله يعني إيه؟ معلوم، لكنه قادر أن يفعله أم لا؟ قادر على أن يفعله. فهذا يدل أنه قادر على ما لا يفعله، فإنه أخبر أنه لو شاء جعل الماء أجاجا وهو لم يفعله. ومثل هذا قوله تعالى: ولو شئنا لآتينا كل نفس هدى، لكنه ما أعطى كل نفس إيه؟ هدى، لكن لو شاء ليه لفعل. وكما في قوله تعالى: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. وقوله تعالى: ولو شاء الله ما اقتتل، فإنه أخبر في غير موضع أنه لو شاء لفعل أشياء وهو لم يفعلها، فلو لم يكن قادرا عليها لكان إذا شاءها لم يمكن إيه؟ فعلها. فدل على أنه قادر عليها، ولو لم تكن، أي ولو كانت معدومة فهو قادر على أن يفعلها. فدل على أن المعدوم شيء أم لا؟ فالمعدوم أيضا شيء، وإن لم يكن في الخارج، وإن لم يكن في الإيه؟ وإن لم يكن في الخارج، وإن كان في الأذهان فقط. هذه مسألة. المسألة الثانية، المسألة الثالثة، قلنا المسألة الأولى اللي هي إيه؟ في مسألة القدرة، إثبات قدرة الرب، أقوال الناس في إن الله على كل شيء قدير، هل هذا عام ولا أنه يخصص منه شيء؟ هذا. المسألة الثانية: هل المعدوم شيء أم لا؟ المسألة الثالثة: أنه على كل شيء قدير، أنه على كل شيء قدير، فيدخل في ذلك أفعال العباد وغير أفعال العباد. يبقى هذا رد على المعتزلة الذين أخرجوا أفعال العباد عن قدرته، أفعال العباد عن إيه؟ عن قدرته. فهذا يدخل فيه أفعال العباد وغير أفعال العباد. وأكثر المعتزلة يقولون إن أفعال العباد غير مقدورة للرب، ها؟ يعني هو غير قادر على أن يفعل فعل الإيه؟ لا. فالله عز وجل خلقكم وما تعملون، خلق العبد وفعله، ولولا أن الله عز وجل أقدرك على أن تفعل الفعل ما فعلت الفعل. فالله عز وجل خلقك وخلق قدرتك، فخلقك وخلقك إيه؟ وخلق فعلك. طيب، مسألة الرابعة عليه، أنه يدخل في ذلك أفعال نفسه، أفعال إيه؟ نفسه، أي من النزول ومن الاستواء ومن الضحك ومن الغضب. مش هذه أفعال الله عز وجل؟ هو قادر على أن يفعلها أم لا؟ والله على كل شيء قدير. يدخل في ذلك، أنه يدخل في ذلك أفعال نفسه، وقد نطقت النصوص بهذا، وهذا كقوله تعالى: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم. وقوله تعالى: أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. وكما قال تعالى: بلى قادرين على أن نسوي بنانهم. طيب، هذه القدرة على أن يفعل ما يشاء في إيه؟ مما يتعلق بغيره، وأيضا قادر على أفعال نفسه عز وجل، أنه ينزل وأنه يستوي وأنه يأتي ويفعل ما يشاء. أيضا المسألة الخامسة المتعلقة بقدرة الرب عز وجل، أن القدرة هي قدرته على الفعل، قدرته على الإيه؟ على الفعل. والفعل نوعان: فعل لازم وفعل متعد. والنوعان يتصف بهما الرب عز وجل، فيوصف بالفعل اللازم ويوصف بالفعل الايه؟ المتعد. كان في قوله تعالى: وهو الذي خلق السماوات والارض في ستة ايام ثم استوى على العرش. يبقى هنا الخلق والاستواء، الخلق متعدي والاستواء غير لازم غير متعد. فوصف بذلك أو ذلك. فالاستواء والإتيان والمجيء والنزول ونحو ذلك هي أفعال لازمة لا تتعدى إلى مفعول، يعني تكتفي بفاعلها، نقول استوى الرب، جاء الرب، فلا تحتاج لمفعول، جملة مفعل وفاعل، فهي أفعال لازمة يوصف بها الرب عز وجل، نزل الرب، جاء الرب، استوى ربنا عز وجل، فكل هذه أفعال لازمة يوصف بها الرب. والخلق والرزق، ها، رزق ربنا الخلق، هذا فعل متعدي، ها، يعني قل خلق ربنا الايه الدواب وخلق الخلق جميعا، هذا فعل متعد يوصف به الرب عز وجل، كالخلق والرزق والإماتة والإحياء والإعطاء والمنع والهدى والنصر والتنزيل ونحو ذلك، تتعدى إلى مفعول يوصف بها الرب عز وجل. فقدرة الرب عز وجل شاملة للفعل المتعد والفعل اللازم، فيوصف بالفعل المتعد يوصف بالفعل اللازم، وهذا كما دل عليه القرآن، إثبات الفعلين اللازم والمتعدي كما دل عليه القرآن. فنقول أنه كما أخبر عن نفسه أنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يبقى خلق واستوى لازم ومتعدي ولازم، وهو قول السلف وأئمة السنة، وهو قول من يقول إنه تقوم به الصفات الاختيارية، تقوم به الصفات الاختيارية، وهو قول السلف وقول أهل إيه؟ وقول أهل السنة أن الله عز وجل تقوم به الصفات إيه؟ الاختيارية، ولا يؤولون ذلك، والاستواء والنزول والإيه؟ والإتيان والمجيء والغضب وإلى غير ذلك. وقد صرح أئمة هذا القول بأنه يتحرك، كما ذكر ذلك حرب الكرماني عن أهل السنة والجماعة، وسمى منهم أحمد بن حنبل وسعيد بن منصور وإسحاق بن إبراهيم وسمى منهم وغيرهم من وغير هؤلاء، وكذلك ذكره عثمان بن سعيد الدارمي عن أهل السنة، وجعل نفي الحركة عن الله عز وجل من أقوال الجهمية التي أنكرها السلف، وقال كل حي متحرك وما لا يتحرك فليس بحي. وقال بعضهم إذا قال لك الجهمي أنا كافر برب يتحرك فقل أنا مؤمن برب يفعل ما يشاء، أنا مؤمن برب يفعل إيه؟ ما يشاء. وهذا في الحقيقة من السلف، من وقف للسلف في مسألة الحركة أقوال ثلاثة، منهم من وقف، ومنهم من وصف، ومنهم من نفى، أن نفاهم الجهمي يقصدون بذلك هو نفي جميع إيه؟ جميع الأصفة، ومنهم من أثبت من أهل السنة من إيه؟ من أثبت الحركة لله عز وجل، ومنهم من توقف وقال نصفه بما وصف نفسه، نقول يجيء ويأتي وينزل ويستوي ونقفه، ولا نصفه بما لم يصف به نفسه. وإن كان لازم الإتيان والمجيء والنزول والاستواء لازم ذلك حركة، فلازم هذا الكلام حق، فلازم هذا الكلام إيه؟ حق. وإن كان لا يكون ذلك لازما له فليس يعني لازما لله عز وجل ولا يوصف إيه؟ ولا يوصف به. لكن إن كان اللازم حق فهو حق، فلازم كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم حق، لازم كلام الله. فإذا كان النزول يستلزم حركة يبقى الوصف بالحركة صحيح، إذا كان النزول لا يستلزم حركة يبقى لا نصف ذلك، لكن نقف عندما ورد به النصوص، نقف عندما ورد به الايه النصوص، ونصف بما وصف به نفسه. طيب، ثم يقول وهذا أصل مهم، من تصوره عرف حقيقة الأقوال الباطلة وما يلزمها من اللوازم، وعرف الحق الذي دل عليه صحيح المنقول وصريح المعقول، لا سيما في هذه الأصول التي هي أصول كل الأصول، أي هي ما يتعلق بصفات الله عز وجل. قال والضالون فيها لما ضيعوا الأصول حرموا الوصول، وقد تبين أنه كلما تحققت الحقائق وأعطي النظر والاستدلال حقه من التمام كان ما دل عليه القرآن هو الحق، وهو الموافق للمعقول الصريح الذي لم يشتبه بغيره مما يسمى معقولا وهو مشتبه مختلط، كما قال مجاهد في قول الله تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا قالهم أهل البدع والشبهات، فهم في أمور مبتدعة في الشرع مشتبهة في العقل، هم في أمور مبتدعة في العقل مشتبهة في الايه مبتدعة في الشرع مشتبهة في العقل، يعني أنهم أمور اختلطت عليه فلم يفهموا فهما صحيحا، فهؤلاء الذين فرقوا دينهم وكانوا وكانوا شح. وإلا ما جاء به النص فمما لا شك هو لا يعارض المعقول الصريح أبدا، لكن اشتبهت عليهم الأمور فابتدعوا وضلوا وفارقوا دينهم. يقول والصواب ما كان موافقا للشرع مبينا في العقل، يعني لا تعارض بين نقل صريح وعقل صريح، فما صح به النقل فلا بد وأن يوافق له وأن يوافق العقل، لكن العقول تتفاوت في الفهم، فمنهم من يفهم ومنهم من يعجز عن الفهم فيقف ويسلم للإيه ويسلم للشرع، يقف ويسلم للشرع ولا يعارض الشرع بما يسميه معقولا وهو يعني زبالة الأذهان وترهات الأفكار ويعارض بذلك الشرع، فينبغي أن يقف ولا يقدم بين يدي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. من فضلك اقلب الشريط. السلام عليكم. أيضا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وأن قوله كل شيء يعم بحسب ما اتصل به من الكلام، كل شيء يعم بحسب ما اتصل به من الايه من الكلام، فإن الاسم تتنوع دلالته بحسب قيوده، كما في قول الله تعالى مثلا وهو بكل شيء عليم، يدخل في ذلك نفسه أي هو أعلم بنفسه من غيره، وهو أصدق قيلا وأحسن حديثا من إيه من خلق، فهو بكل شيء عليم، يصلح أن تدخل نفسه في ذلك أم لا؟ يصلح، ولذلك يقول يبقى كل شيء يعم بحسب ما اتصل به من الكلام، فالاسم تتنوع دلالته بحسب قيوده، ففي قوله تعالى وهو بكل شيء عليم دخل في ذلك نفسه لأنها تصلح أن تعلم، وفي قوله هو على كل شيء قدير دخل في ذلك ما يصلح أن يكون مقدورا، وذلك يتناول كل ما كانت ذاته ممكنة الوجود، كل ما كانت ذاته ممكنة الوجود، وقد يقال دخل في ذلك كل ما يسمى شيئا بمعنى مشيئا، شيء هنا بمعنى مشي أي ما يشاء الرب عز وجل، فإن الشيء في الأصل مصدر وهو بمعنى المشي أي الذي يشاءه، فكل ما يصلح أن يشاء فهو عليه فهو عليه قدير، وإن شئت قلت قدير على كل ما يصلح أن يقدر عليه، والممتنع لذاته ليس بشيء باتفاق العقلاء كما ذكرنا هذا تكرير، والممتنع لذاته ليس بشيء باتفاق العقلاء، وفي قوله تعالى الله خالق كل شيء قد علم أن الخالق ليس هو المخلوق، وأنه لا يتناوله الاسم الله خالق كل شيء أي من المخلوقات، فلا يتناوله هذا الاسم، وإنما دخل فيه كل شيء مخلوق وهي الحادثات جميعها. ويقول أيضا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في موضع آخر القدرة وغيرها من الصفات تطلق على الصفة تارة وعلى متعلقها تارة، فالقدرة من صفات الله تعالى، القدرة من صفات الله تعالى، ويسمى المقدور أيضا قدرة، ويسمى تعلقها أيضا قدرة بالله عز وجل، مثلا فالرحمة صفة لله عز وجل، ويسمى ما خلق رحمة، يبقى إذن هي صفة وأيضا هي مخلوق، والخلق من صفات الله عز وجل ويسمى ما خلق خلقا، وكذلك العلم من صفات الله عز وجل ويسمى المعلوم، والمتعلق به يسمى أيضا يسمى علم، فتارة يراد الصفة وتارة يراد متعلقها وتارة يراد نفس نفس التعلق. ويقول أيضا في موضع آخر رحمه الله تعالى فقوله على كل شيء قدير أي على ما يشاء، فمنه ما قدر فوجد، ومنه ما لم يشأ لكنه شيء في العلم بأنه قابل لأن يشاء لكنه لم يقدر أن يوجد، كما ذكرنا أنه شيء أنه معدوم لكنه في الذهن ولم يوجد في الإيه ولم يوجد في الخارج، كما قدر تقدير الخلق وقدر الخلق قبل أن يوجد الإيه الخلق، فهو شيء وإن كان في الإيه في الأذهان وليس في الخارج. وقوله على كل شيء يتناول ما كان شيئا في الخارج والعلم، أو ما كان شيئا في العلم فقط، بخلاف ما لا يجوز أن تتناوله المشيئة وهو الحق تعالى وصفاته، أو الممتنع لنفسه، فإنه غير داخل في العموم. ولهذا اتفق الناس على أن الممتنع لنفسه ليس بشيء، وتنازعوا في المعدوم الممكن، وقلنا صح أنه إيه؟ دي في المسألة الثانية اللي احنا ذكرنا، مش كده؟ طيب. أيضا يقول العثيمين حفظه الله تعالى في شرحه الوسطي في قوله تعالى: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، قال: القدرة وصف يتمكن به الفاعل من الفعل بدون عجز، فهو على كل شيء قدير، يقدر على إيجاد المعدوم وعلى إعدام الموجود، يقدر على إيجاد المعدوم وعلى إعدام الايه؟ الموجود. فإيجاد المعدوم، فهذا المعدوم يسمى شيء وإن لم يوجد، وإن كان فين؟ وإن كان في الذهن كما ذكر. فالسماوات والأرض كانت معدومة وكانت تسمى شيء أم لا؟ فخلقها الله عز وجل وأوجدها على هذا النظام البناء. وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، يعني كل شيء الصغير والكبير والمتعلق بفعله أو بفعل عباده، والماضي واللاحق والحاضر، كل ذلك قد أحاط الله به سبحانه علم. وذكر الله عز وجل العلم والقدرة بعد الخلق، لأن الخلق لا يتم إلا بعلم وقدرة، ودلالة الخلق على العلم والقدرة من باب دلالة الايه؟ الالتزام، كما ذكرنا الخالق يدل على اسم الخالق وعلى صفة الخلق وعلى العلم والقدرة بدلالة الايه؟ الالتزام، كما ذكرنا أن أسماء الله عز وجل تدل على ايه؟ على ذاته بالايه؟ نعم، بالمطابقة والتضمن والالتزام. وقد سبق أن دلالة هذه الأسماء على الصفات ثلاثة كما ذكر. تنبيه، قال: ذكر السيوطي، ذكر في تفسير جلالين، هو نعم من جلال الدين الصوفي عفى الله عنا وعنه، قال في آخر سورة المائدة ما نصه: وخص العقل ذاته فليس عليها بقدر، وخص العقل إيه؟ ذاته فليس عليها بإيه؟ بقدر. قال: ونحن نناقش هذا الكلام من وجهين. الأول أنه لا حكم للعقل فيما يتعلق بذات الله عز وجل وصفاته. ثانيا: بل لا حكم له في جميع الأمور الغيبية، ما عليه إلا التسليم والوقوف. هذا وجه. والوجه الثاني قوله فليس عليها بقادر، هذا خطأ عظيم. كيف لا يقدر على نفسه وهو قادر على غيره؟ فكلامه هذا يستلزم أنه لا يقدر أن يستوي، ولا يقدر أن يتكلم، ولا أن ينزل إلى السماء الدنيا، ولا أن يفعل شيء أبدا، وهذا خطير جدا. لكن لو قال القائل لعله يريد خص العقل ذاته فليس عليها بقادر، يعني لا يقدر على أن يلحق نفسا أو أن يلحق نفسه نقصا، على أن يلحق نفسه يعني نقصا أو ضررا، قلنا إن هذا لم يدخل في العموم حتى يحتاج إلى إخراج وتخصيص. لذا لم يدخل في العموم لأنه مستحيل، لأنه إيه؟ لأنه مستحيل أن يلحقه نقص عز وجل أو أن يلحقه ضرر، فهذا المستحيل ممتنع لذاته فلا يدخل في شيء، فلا يدخل في إيه؟ نعود بقى للإيه؟ للأصل. يبقى إن هذا إيه؟ هذا ممتنع لذاته، هذا مستحيل فلا يدخل في شيء، فالشيء لا يدخل فيه الايه؟ المستحيل، ولا يدخل فيه الممتنع بذاته، لأنه ليس بشيء عند الايه؟ عند العقلاء. قال: لأن القدرة، أيضا تفصيل هذا الكلام، إنما تتعلق بالأشياء الممكنة، لأن غير الممكن ليس بشيء، لا في الخارج ولا فين ولا في الذهن. فالقدرة لا تتعلق بالمستحيل بخلاف العلم، القدرة لا تتعلق بالمستحيل بخلاف الايه؟ بخلاف العلم. فينبغي للإنسان أن يتأدب فيما يتعلق بجانب الربوبية، لأن المقام مقام عظيم، والواجب على المرء نحوه أن يستسلم ويسلم، فلا يقول مثل هذا الكلام، ها؟ أنه قادر على أن إيه؟ أن ها؟ ليس بقادر على أن يعني يلحق بنفسه سوء. ومنهم بقى من يتطرق، هو قادر على أن يخلق مثل نفسه، والشيطان يمثل. أنا لسه في الجمعة اللي فاتت جاي واحد بيسألني، اللي خلاني أستفسر في هذه المسألة مع أني يعني أنا غضبت عنها الطرف في المرة اللي في تدريس العام السابق، مع أني تعرضت القدرة، تعرضت لبعض ذلك، وبعضهم قاعد يسأل أسئلة في هذا الايه في هذا الأمر، فما أردت أن أفصل يعني تأدبا والتزاما بكلام السلف ولا نخرج إلى كلام المتكلمين والرد عليه. وطالما أننا علمنا الأمر ولم يدخل في ذلك شبه فنكتفي، ولا داعي أن أن ألقي شبه ثم أعالج هذه الشبه طالما أنها غير موجودة. لكن الذي دعاني إلى هذا التفصيل وقرأ الكلام بالكلية أن يعني أكثر من واحد ابتدى يسأل، وكأن هذه شبه يعرضها يعني المشككون في في عقيدة السلف، وكأن هذا الأمر ليس له له إجابة عندهم وليس له رد، وبالتالي يدخل المتأولون والمتكلمون بكلامهم ويقيدون ذلك بالعقول كما زعموا إلى غير ذلك. فكان لابد من التفصيل خصوصا في الجلسات التي هي خصوصا لتدريس هذا العلم علم عقيدة السلف على أصوله ورد هذه هذه الشبه. فنقول هذا السائل عندما يقول لك هل يستطيع أن يلحق الضرر بنفسه، هل يستطيع أن يخلق مثل نفسه أو غير ذلك بقى من كل هذه الأمور، نقول أن ذلك ممتنع لذاته، أن ذلك ممتنع لذاته، وأن ذلك مستحيل، مستحيل لأن أن يكون في الكون أكثر من إله، ومستحيل أن يعتريه النقص وإلى غير، ومستحيل أن يعتريه الضرر، فكل ذلك داخل في الممتنع لذاته، والممتنع لذاته ليس داخلا في الشيء ولا يسمى شيئا باتفاق باتفاق العقلاء. فترد شبه هؤلاء القوم. طيب إذا الذي ينبغي للإنسان أن يتأدب فيما يتعلق بجانب الربوبية، لأن المقام مقام عظيم والواجب على المرء نحوه أن يستسلم ويسلم. إذن نحن نطلق ما أطلقه الله تعالى ونقول إن الله على كل شيء قدير بدون بدون استثناء، لا نقول أن هذا مستثنى منه شيء ولا عام مخصوص ولا غير ذلك، إن الله على كل شيء إن الله على كل شيء قدير. ولما يأتي بهذه الشبه نقول هذا من المستحيل والممتنع ممتنع لذاته وليس داخلا في في الشيء. وقال أيضا في موضع آخر العثيمين أيضا في شرح الوسطية وأنه على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات، كما قال إن الله على كل شيء قدير، ذكر بعض العلماء استثناء من ذلك وقال إلا ذاته فليس عليها بقادر، وزعم أن العقل يدل على ذلك. فنقول ماذا تريد بأنه غير قادر على ذاته؟ إن أردت غير قادر على أن يعدم نفسه أو أن يلحقها نقصا فنحن نوافقك على أن الله عز وجل لا يلحقه النقص أو العدم، لكننا لا نوافقك على أن هذا مما تتعلق به القدر، لا نوافقك على أن هذا مما تتعلق به ليه؟ عشان كده نبدأ نفهم بقى أن القدرة هي التي تتعلق بالممكنات لا تتعلق بالمستحيلات، لا تتعلق بالمستحيلات أو الممتنع لذاته. فلأن القدرة لما تتعلق بشيء الممكن، أما الشيء الواجب أو المستحيل فهذه لا تتعلق به القدرة أصلا، لأن الواجب مستحيل العدم والمستحيل مستحيل الوجود، فلا يدخل في شيء. وإن أردت بقولك أنه غير قادر على ذاته أي أنه غير قادر على أن يفعل ما يشاء فلا يقدر على أن يجيء أو نحو ذلك، فهذا خطأ، بل قادر على ذلك وفاعل له. ولو قلنا إنه ليس بقادر على مثل هذه الأفعال لكان هذا من أكبر النقص الممتنع على الله سبحانه وتعالى. وبهذا علم أن هذا الاستدراك من عموم القدرة في غير محله على كل تقدير، وإنما نص المؤلف على هذا اللي هو قول ابن تيمية رحمه الله تعالى وأنه على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات، نص على هذا ردا على القدرية الذين قالوا إن الله ليس بقادر على فعل العبد وأن العبد مستقل به بعمله، ولكن ما في الكتاب والسنة من شمول القدرة يرد يرد عليه. طيب هذا في تفسير القدير أنه أنه القدير الأحد الفرد القدير الأزلي في. طيب ثم بعد ذلك كلام الشيخ هنا، كلام الشيخ أحمد حافظ في المعارك. الآن هو ما تكلم على القدير يتكلم أيضا على آثار هذه القدرة، يقول الذي له مطلق القدرة وكمالها وتمامها، الذي ما كان ليعجزه من شيء في الأرض ولا في السماء، الذي ما خلق الخلق ولا

إن الله كان عليا كبيرا إلى غير ذلك. قال ابن عباس لم يزل كذلك، كان ولم يزل، أي كان كذلك وإيه ولم يزل، أي أزلا وأبدا كان ولم يزل، سميعا بصيرا وعليما وحكيما، جميع صفات الله عز وجل كان ولا يزال، أي صفاته أزلا وأبدا. ولا يجوز أن يعتقد أن الله تعالى وصف بصفة لم يكن متصفا بها، لأن صفاته سبحانه كلها صفات كمال، وفقدانها صفة نقص، ولا يجوز كونه قد حصل له الكمال بعد أن كان متصفا بضده. وتقدم في الأزلية حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما، اللي هو إيه؟ في بدء كان الله ولم يكن شيء ها؟ غيره، ولم يكن شيء إيه؟ قبله، غيره وقبله، لكن معه، هذه اللفظة إيه؟ غير صحيحة، كما حقق ذلك شيخ الإيه؟ الإسلام، لكن الصحيح أنها لم يكن شيء غيره ولم يكن شيء قبله، هذا الصحيح. أما معه نعم، وقبله صح من غيره، قال هو حقق أنها قبل، قبل، لكن الوارد قبله أو غيره على اختلاف الرواة، كويس. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل ذلك إلا في مجلس واحد، ويقول ذلك في الليل في مجلس واحد، فيكون ذلك هذا التغير مما فهمه الرواة، ولكن في يعني أصح الأسانيد أنها قبله، والأكثر أنها قبله، فعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل إلا قبله ولم يقل غيره، وممن شك معه هذه اللفظة يعني غير صحيح. طيب، يبقى هو هنا إيه؟ الأحد، الفرد، القدير، الأزل. الأحد صفات الله، احنا دلوقتي ماسكين اسم اسم، ها، نتكلم عليه من حيث ايه؟ من حيث لغته، ومن حيث ورده في الكتاب، ومن حيث معناه، ها، لغة، ومعناه لله عز وجل، وأثار الأسماء بهذه ايه؟ بهذا الاسم إلى غير ذلك. الصمد، اسم الايه؟ الصمد لله عز وجل. الصمدية صفة ذاتية لله عز وجل، والصمد هو اسم ثابت لله عز وجل بالكتاب والايه؟ بالكتاب والسنة. واسم الصمد لم يأتي إلا مرة واحدة في سورة الإخلاص، يبقى هنا ايه؟ الأحد، الأحد اسم واحد، مرة واحدة في سورة الايه؟ الإخلاص، قل هو الله أحد. وكذلك الصمد لم يرد إلا مرة واحدة في الكتاب برضو في سورة الايه؟ الإخلاص. وأيضا في حديث أبي هريرة، الحديث القدسي، أما النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ أنه شتمني ابن آدم، شتمني ابن آدم، وما له أن إيه؟ أن يشتموني. وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد، وأنا الأحد الصمد، لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. رواه البخاري من حديث أبي إيه؟ أبي هريرة. اختلفوا في معنى الصمد على أقوال كثيرة كما سيذكر هنا. نعم، الحديث، نعم، ما رأش غير الحديث هذا. نعم. طيب، أيضا يقول ابن عباس، اختلفوا في معنى الصمد، قال عكرمة عن ابن عباس يعني الذي يصمد إليه، ها، أو يصمد إليه الخلائق، يصمد إليه يعني يلجؤون إليه، ها، في حوائجهم ومسائلهم. طيب، يصمد إليه الخلائق في حوائجهم ومسائلهم. وأيضا قال علي ابن أبي طلحة عن ابن عباس هو السيد الذي كمل في سؤدده، والشريف الذي كمل في شرفه، والعظيم الذي كمل في عظمته، والحليم الذي كمل في حلمه، والعليم الذي كمل في علمه، والحكيم الذي كمل في حكمته، وهو الذي قد كمل في أنواع الشرف والسؤدد، وهو الله سبحانه. هذه صفته لا تنبغي إلا له، ليس له كفؤ وليس كمثله شيء، سبحان الواحد القهار. هذا يعني اللي هو ذكره علي بن أبي طلحة ابن عباس في سند انقطاع بين علي وابن ابنه وبين ابن عباس رضي الله عنهما، يعني لا يصح من حيث السند. وعن أبي وائل الصمد الذي قد انتهى سؤدده، ورواه أيضا عن ابن مسعود رضي الله عنه، أيضا ذكره ابن كثير من أيضا من ابن جرير الطبري، وذكره البخاري في الصحيح تعليقا، وقال الحافظ ابن حجر قد وصله الفريابي، اللي هو أنه الصمد الذي قد انتهى سؤدده نسبة إلى ابن مسعود، نسبة إلى ابن إيه؟ إلى ابن مسعود. وعن زيد ابن أسلم الصمد السيد، الصمد معناه إيه؟ السيد، أي الذي كمل في سؤالي أيضا هي نفس إيه؟ المعاني متقاربة. وقال الحسن وقتادة وهو الباقي بعد خلقه، الصمد الباقي بعد خلقه معنى الصمد. وقال الحسن الصمد الحي القيوم، وقال عكرمة الصمد الذي لم يخرج منه شيء ولم يطعم. وأيضا ذكر عن ضحاك والسدي الصمد الذي لا جوف له. وأيضا قال عبد الله بن بريدة قال الشعبي أيضا هو الذي لا يأكل الطعام ولا يشرب الشراب. وقال عبد الله بن بريدة الصمد نور يتلألأ. قال ابن كثير ها الله تعالى، وروى ذلك كله وحكاه ابن أبي حاتم والبيهقي والطبراني، وكذا أبو جعفر بن جرير ساق أكثر ذلك بأسانيده. وقال الطبراني في كتاب السنة له بعد إراده كثيرا من هذه الأقوال في تفسير الصمد، قال وكل هذه صحيح ها أنه لا يأكل، أنه الذي لا جوف له، الذي تصمد إليه الخلائق، السيد الذي كمل في سؤدره، الباقي ها، كل هذه المعاني صحيحة. قال هذه الأقوال في تفسير الصمد كلها صحيحة، وهي صفات ربنا عز وجل، وهو الذي يصمد إليه في الحوائج، وهو الذي قد انتهى سؤدده، وهو الصمد الذي لا جوف له ولا يأكل ولا يشرب، وهو الباقي بعد خلق. وقال البيهقي نحو ذلك. وقال الترمذي رحمه الله تعالى ساق بسنده إلى أبي بن كعب أن المشركين قالوا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انسب لنا ربك، ها يعني أنت محمد بن عبد الله بن كذا كذا انسب لنا ربك، فلأنه ليس شيء يولد إلا وسيموت. هنا قال انسب لنا ربك، فأنزل الله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد، والصمد الذي لم يلد ولم يولد، ليس له شيء يولد إلا سيموت، وليس شيء يموت إلا سيورث، وإن الله لا يموت ولا يورث، لم يكن له كفوا أحد. قال لم يكن له شبيه ولا عد وليس كمثله شيء. هو هذا حديث رفعه نسبه إلى الإيه؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، اللي رواه الترمذي عن أبي العالية عن أبي بن كعب أن المشركين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم انسب لنا إيه؟ ربك، فأنزل الله عز وجل هنا. هذا رواه الترمذي، وللحديث شواهد أخرى يرتقي بها إلى درجة الإيه؟ إلى درجة الحسن إن شاء الله تعالى. قال ذلك محقق المعارج اللي هو إيه؟ أبو عمر. طيب أيضا يقول وذكر الاسم الأحد في سورة الإخلاص، قال وهذه السورة العظيمة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم أنها تعدل ثلث القرآن، تشتمل على توحيد الإلهية والربوبية والأسماء والصفات، جامعة بين الإثبات لصفات الكمال وبين التنزيه له تعالى عن الأشباه والأمثال، متضمنة الرد على جميع طوائف الكفر من الدهرية والوثنية والملاحدة، من المشبهة والمعطلة وأهل الحلول والاتحاد ومن نسب له الصاحبة والولد وغيره. وتعالى الله عما يقولون علوا إيه؟ علوا كبيرا. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه السورة تعدل ثلث الإيه؟ تعدل ثلث القرآن، لأن قيل أن القرآن ها إخبار عن الله عز وجل عن أسمائه وعن إيه؟ وعن صفاته، وأيضا أحكام ها، وأيضا إخبار عن الإيه؟ عن الأمم الماضية وما يعني فعل الله عز وجل بهم ها، ممن أطاعه ممن عصاه، فهذه الآية أفردت لصفات الله عز وجل فعادلت ثلث القرآن، لذلك وقيل غير ذلك في أنها تعدل ثلث الإيه؟ القرآن. طيب أيضا إذن من معاني الصمد أنه المصمت الذي لا جوف له، الذي لا يأكل ولا يشرب، الذي لا يخرج منه شيء، لم يلد ولم يولد، السيد الذي انتهى في سؤدته، الباقي الذي لا يفعل. يقول القرطبي في الكتاب الأسنى نعم سيادته يعني ذهب في سؤدته، ما هو فسرها قال لك إيه؟ الحليم الذي كمل في حلمه، والعظيم الذي كمل في عظمته، والشريف الذي كمل في شرف، يبقى انتهى في سؤدته. طيب وفي كتاب الأسنى القرطبي نقلا عن الأقليش أو الأقليش قال فعلى هذا يتشعب من صفات الصمد صفات السؤدد كلها من الجود والحلم وغير ذلك. يعني كمال الصفات، كمال جميع الصفات يتفرع عن اسمه ليه؟ الصمد. يبقى ايه كمال جميع الصفات؟ السيد الذي كمل ايه في سؤدده، والحكيم الذي كمل في حلمه، والقدير الذي كمل في قدرته، الى كل جميع الصفات. واذا قلنا ان الصمد بمعنى العالي من قولهم بناء مصمد، يعني بناء عالي او بناء مرتفع ومكان مرتفع، فيتشعب من صفات الصمد صفات التعالي كلها من العزة والقهر والعلو إلى غير ذلك مما يضاهي. يبقى إذا قلنا أن الصمد بمعنى إيه؟ المصمد، بناء مصمد يعني إيه؟ بناء عالي، فيبقى يتفرع من ذلك الصفات الإيه؟ العزة والقهر، أي التي فيها العلو، والعلو إلى غير ذلك. وإذا قلنا الصمد مأخوذ من شيء مصمد، شيء مصمد يعني مصمت، يعني بالتاء، يعني إذا لم يكن له جوف، فنفي التركيب يبقى هنا إذ لم يكن أجوف، يعني مصمت اللي هو لم يكن إيه؟ أي لا جوف له، ففيه نفي التركيب عن الله عز وجل وأنه لا بعض له كما قلنا في الأحد. وإلى هذا أشار من قال أن الصمد معناه لا جوف له، ومن قال هو الذي لا يطعم، ومن قال أيضا هو الذي لم يلد ولم يولد، ومن قال هو الدائم الايه الباقي. فترجع حقيقة الصمدانية في حقه إلى قيامه بذاته واستغنائه عن غيره واحتياج كل شيء إليه، فهي صفة ذاتية لله سبحانه وتعالى، تارة دون إضافة وتارة بالايه بالإضافة. فإذا نظر إلى عين ذاته وصمديته عز وجل تكون بغير إضافة، وتارة بالإضافة إذا نظر إلى صمد الخلق إليه وإلى احتياجهم إليه وإلى قيامه عز وجل بهم وباحتياجاته في جميع أموره. هذا في معنى يعني اسمه الصمد عز وجل. قال الفرد القدير الأزلي الصمد البر المهيمن العلي. طيب نعم، الكلام في الصمد تشعب ليه؟ وقلنا هذه المعاني صحيحة كما نقل إيه؟ كما نقل طبراني وغيره، لكل هذه المعاني هي صفات ربنا عز وجل، هي صفات إيه؟ ربنا عز وجل. فإنه الصمد إذا فسرناه بمعنى الإيه؟ بناء أو شيء مصمد، يعني شيء إيه؟ مصمت يعني بمعنى إيه؟ بمعنى المصمت، أي الذي لا جوف له. فكل اللي فسروه على أن الصمد بمعنى المصمد أي شيء المصمد، بمعنى هذا المعنى اللي فسره بقى لا جوف له، لا يطعم، لم يلد ولم يولد، فكل هذا التفسير إيه؟ صحيح. ومن فسره على البناء المصمد أي البناء العالي فأعطاه كل صفات الإيه؟ العلو من القهر ومن الإيه؟ ومن العلو وغير ذلك، فلا تضاد. نعم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما ذكرناه في معنى الصمد لا تعارض فيه، فكل ما ذكر هي صفات لله عز وجل، لكن هم يفسروا معنى الصمد من ناحية اللغة، إما أنها بمعنى العلو وبمعنى الكمال وبمعنى الظهور، ومنها بناء مصمد أو بناء عالي، أو بمعنى المصمت أي الذي لا جوف له. فمن ناحية اللغة هذا هو المعنى. فعلى هذا تفسير السلف للصمد تدور حول المعنى اللغوي للصمد، يعني تفسير الصمد كصفة لله عز وجل بتدور حول المعاني اللغوية لهذه الكلمة، لا تخرج عنها. فمنهم من قال يعني على تفسير المصمد أي هو الذي لا جوف له، قال الذي لم يلد ولم يولد، الذي لا يطعم، إلى غير ذلك، الذي تصمد إليه الخلائق، الباقي، فكل ده في تفسير معه، وكلها صفات لله عز وجل. وإن كان فعلا تفسير هو السيد الذي كمل في سؤدده، تجمع كل هذا كل هذه المعاني، لأن السيد الذي كمل في سؤدده لا يطعم، والسيد الذي كمل في سؤدده لا يلد ولا يولد، لأن هذا تدل على الاحتياج وهو غير محتاج، وهكذا. فممكن تجمع كل هذا الايه هذه المعنى. طيب بعد كده البر الصمد البر. قال هنا البر اي وصفا وفعلا، اي صفته انه بر وفعلا هو ايضا يفعل البر بعباده، هو بر بايه بعباده سبحانه وتعالى. قال ابن عباس البر معناه اللطيف، وقال الضحاك البر معناه الصادق فيما وعد. ايضا يوصف الله عز وجل بالبر، يوصف بالايه بالبر، وذلك من اسمه البر، من اسمه البر علمنا ان صفته ليه يوصف بالبر، وهي ثابت له بالكتاب والسنة. واسم البر ورد مرة واحد في سورة الطور في قوله تعالى إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم، ورد مرة واحد. شوف الأسماء الأحد وليه والصمد والبر دي مرت مرة واحد، والمهيمن أيضا الآتية وردت مرة واحد، هذه الأسماء الأربعة التي ذكرها لم ترد في الكتاب إلا مرة إيه؟ إلا مرة واحد. وفي حديث أنس أن إن من عباد الله ها من أقسم على الله لا أبره، مش كذا؟ وحديث رواه البخاري ومسلم. المعنى اللغوي البر أو البر، نعم أبره أي لا أبره الله، فالله يبر، فالله يبر، فتبقى دي صفة لله عز وجل وهي إيه؟ وهي البر، فيوصف بالبر لا أبره، لا أبره الله عز وجل، فالله يبر عبده، فيوصف الله عز وجل أنه يبر، فمن صفاته أنه يبر، هذا هو المقصود من الحديث أن من صفاته البر أنه يبر بعباده. طيب البر معناه الصدق ومعناه الطاعة، والبر معناه الصادق زي ما أتينا بتفسير أن البر يعني الصادق واللطيف، ها؟ والبر خلاف العقوق، هذا بر بوالديه، وفلان ها يبر خالقه أي يطيع، يبر خالقه أي يطيع، وبر فلان في يمينه أي صدق. والبر أيضا خلاف البحر، البر والبحر مش كده، البر خلاف الايه البحر. وأبر فلان إذا ركب البر، أبر زي أبحر وأبر، أبحر وأبر. وأيضا أبر فلان على أصحابه أي على أصحابه وغلبه. والبر ها معروف الحنطة ها الغلة يعني، إذا كما في إيه في لسان العرب والصحاح وغيرها من كتب اللغة. القرطبي يقول البر هو الاتساع والإحسان والزيادة، معنى البر هو الإحسان والاتساع والزيادة، ومنهم يقال أبر على صاحبه في كذا أي زاد عليه في كذا. وسميت البرية برية ها لاتساعها ليه لكبرها أو لكبرها، معنى الاسم في حق الله عز وجل. نبدأ عرفنا البر لغة، هو معنى البر أي اللطيف بعباده، البر أي اللطيف بعباده، وهذا كلام ابن جرير في تفسيره جامع البيان، البر أي اللطيف بعباده هو اللي ذكر الشيخ هنا مش كده، ونقل عن ابن عباس. وأيضا معنى البر كما قاله الخطابي في شأن الدعاء العطوف على عباده، وهي بمعنى اللطيف، اللطيف بعباده هو العطوف على عباده المحسن إليهم، ها عم ببره جميع خلقه فلم يبخل عليهم برزقه. طيب أيضا قال ابن الأثير البر أي العطوف على عباده ببره ولطف، هي جمع بين الكلام ها اللي ذكره ابن جرير واللي ذكره ليه الخطاب. وقال ابن القيم البر في أوصافه سبحانه هو كثرة الخيرات والإحسان، في نونيته بيعرف الايه البر في أوصافه ايه معناه في صفته، هو كثرة الخيرات والإحسان، وهو أيضا يدخل في اللطف بالعباد والإحسان إلى العباد والعطف على العباد، فكل ده من ايه من صفة بره عز وجل. وقال الحليمي البر معناه الرفيق بعباد، الرفيق العطوف اللطيف، المعاني واحدة بحقيقة. يريد بهم اليسر، معنى البر بعباده أنه يريد بهم اليسر، ده من آثار صفة بره عز وجل أنه يريد بهم اليسر ولا يريد بهم العسر، ويعفو عن كثير من سيئاتهم ولا يؤاخذهم بجميع جناياتهم، ويجزيهم بالحسنة عشر أمثالها ولا يجزيهم بالسيئة إلا مثلها، ويكتب لهم الهم بالحسنة، ها، أو ويكتب لهم الهم بالحسنة، الهم بالحسنة، ولا يكتب عليهم الهم بالسيئة. كل هذا من آثار بره، وهو لطفه بعباده، وهو أيضا عطفه عليه عباده وإحسانه إليه. يبدأ البر. البر المهيمن. يقول في المهيمن، قال ابن عباس ومجاهد وقتادة وسدية مقاتل كما يقول الحافظ أحمد حكيم هنا، هو ليه؟ هو الشهيد على عباده بأعمالهم، هو الشهيد. يبقى فسر المهيمن هنا بأنه ليه؟ بأنه الشهيد. وأيضا نقل عن الحسن أنه الأمين، وعن الخليل هو الرقيب الحافظ، وهو ليه؟ المصدق. وقال هو بعضهم، قال القاضي هو اسم من أسماء الله تعالى في الكتب، والله أعلم بتأويل. طيب، أيضا المهيمن اسم من أسماء الله عز وجل، ولم يرد في الكتاب إلا مرة واحدة في سورة الحشر، المؤمن أي مهيمن. ذكرنا أربع أسماء النهاردة لم ترد في الكتاب إلا مرة واحدة، هي الأحد والصمد، لا الفرد مش اسم، والبر والمهيمن. الفرد اسم والأزلي اسم صفة. قال فالهيمنة صفة ثابتة لله عز وجل في كتاب الله تبارك وتعالى. قال ابن منظور في لسان العرب، المهيمن اسم من أسماء الله تعالى في الكتب القديمة، والمهيمن معناه الشاهد، وهو من أمن غيره من الخوف، من أمن غيره من الإيه؟ من الخوف. وقال الكسائي المهيمن الشهيد، وقال غيره الرقيب. يقال هيمن، يهيمن هيمنة إذا كان رقيبا على الشيء. وقيل مهيمن في الأصل مؤيمن، وهو مفيعل من الأمان، يعني هي أصلها مؤيمن، ها، وأصل الكلمة مؤيمن، وهو إيه؟ من الأمانة، وهي معناها الذي يؤمن عباده من الإيه؟ من الخوف. قال الغزالي اسم على المهيمن، وأتكلم عن اسم الله عز وجل المهيمن، اسم لمن كان موصوفا بمجموع صفات ثلاث. المهيمن هذا اسم لمن كان موصوفا بمجموع صفات ثلاث، أحدها العلم بأحوال الشيء، الثاني القدرة التامة على تحصيل مصالح ذلك الشيء، الثالث المواظبة على تحصيل تلك المصالح. يبقى إيه؟ العلم بأحوال الشيء، والقدرة التامة على تحصيل مصالح الشيء، المواظبة على تحصيل تلك المصالح، يعني العلم بخلقه إذا قلنا ذلك الله عز وجل، القدرة التامة على تحصيل مصالح معايشهم لهم، ثالثا المواظبة على تحصيل تلك المصالح. قال فالجامع لهذه الصفات اسمه المهيمن، وأن تجتمع على الكمال إلا لله تعالى. وقال السعدي المهيمن أي المطلع على خفايا الأمور وخبايا الصدور، الذي أحاط بكل شيء علم. يبقى المطلع على خفايا الأمور، إذن ده العلم بأحوال الإيه؟ العلم بأحوال الشيء وخبايا الصدور، أحاط بكل شيء إيه؟ علم، أيضا مع القدرة التامة لتحصيل ما إيه؟ ما يصلح خلقه، وأيضا المواظبة على تحصيل تلك الإيه؟ المصالح. بس هذا معنى الإيه؟ معنى المهيمن. حنقف عند الإيه؟ المهيمن العلي، وعند كلمة العلي هيبدأ يتكلم كلام كثير على صفة الإيه؟ العلو لله عز وجل. فحنقف عند هذا الإيه؟ الحد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.